يمكن من الحاجات اللي الواحد بيستضيفها وهو بيراجع الصفحات الكثيرة لأغانيك، بيجي بيتوقف عند بعض أغاني مكتوب قدامها من ألحان أم كلثوم. الله، وانت هتفتح لي الموضوع ده؟ يعني يمكن كثير من الأخوة المستمعين ما عرفوش ان حياتك أقدمت على تجربة التلحين. لا، انا اولا ما كنتش اقصد، انما كان في حاجة كانت لغة عربية والملحنين قالوا يعني غضبوا عليها فانا عملتها. كانوا المين؟ اتران. هي حاجة واحدة ولا اتنين؟ اظن حاجتين. ده انت حياتك ناسية كمان. لا، ما انا اؤمن بالتخصص. يعني اللي تغلبه لعبه. الفترة دي حياتك لحنتي الغنوتين دولة عشان تثبتي للملحنين ان الكلام ده كويس، بحياتك اخترتيه؟ لا والله، ولا اثبات ولا حاجة هنثبت لهم ازاي. لكن انا يعني اهو يعني لعب كيف السلام. مسكت العود وقعدتي اشتغلتي في اللحن كتير؟ يعني انا قصدت ان اعمل حاجة فعملتها واتسجلت. سجلت اسطوانة؟ يعني حاجة برضو. يعني برضو يعني خدت شكل. ده خد شكل، قال يعني شكل بقى الملحن العظيم. بعد التجربة دي هجرت التلحين تماما، إنما هل التلحين هجرك يعني، ولا بيبقى فيه رأي لأم كلثوم في الألحان اللي بتقدم إليها بحستها بقى مش كمطربة بحست بالحس؟ لا، الحقيقة إن أنا لما بسمع الملحن أنا ما ببقاش أم كلثوم، أنا ببقى إنسان عادي بيسمع. اللي يهزني هو ده اللي أنا أوافق عليه. اللي يهزك كطرب كحاجة يعني؟ أولا أنا أحب قوي تلحين المعاني قبل كل حاجة، يمكن حتى تتقال بنغمة يعني بسيطة بس بتدي المعنى بتاع الكلام، أنا أحب كده. يعني في ألحان ممكن حياتك تطربي لها وفي أدائك لها تقدمي فيها إضافات لحنية من غير ما تشعري بيها وانت بتؤديها؟ طبعا، هي بتخلق لي جو، اللحن نفسه يخلق لي جو ان انا اقدر اضيف اليه حاجة. وده بتحصل يعني في ليالي كتيرة، يعني ليالي من حياتك بتغني فيها يعني؟ ليالي كتيرة، يعني في ليالي بتبقى بتغني فيها الاغاني بإحساس لحني يختلف عن الليلة قبلها أو بعديها؟ طبعا، في يعني يمكن في السيزون الواحد يبقى في ليلتين ممتازين وما أقدرش أعيدهم تاني شهر أو حاجة، ما أقدرش أعيد اللي أنا قلته، يمكن أعيد على حاجة تانية لكن مش هو بالضبط. الفترة اللي حياتك لحنت فيها الأغنيتين دولة اللي يعني بعديها اعتزلتي الحكاية دي ومحاولتها أنا مش اعتلقتها عشان اعتزلها، ده أنا عملتها كده حاجة لعب. يعني الفترة دي كان بدأ يبقى رحيتك رأي في اختيار الكلام؟ طبعا يعني الكلام ده غنيه. أنا أولا أؤمن بالكلمة أولا وبالقصة، إذا كانت القصة حلوة فضروري هتطلع حلوة، لكن إذا جبت كلام تافه معاد ملوش أي معنى وتديه لأعظم ملحن في العالم هيطلعوا لك زي الكلام بالظبط. في فرق بين الكلمة اللي تتقال في قصيدة شعر تلقى وتبقى بديوان وبين كلمة في قصيدة شعر تغنى، في فرق بين الاثنين دول ولا كل قصيدة في ديوان ممكن تغنى؟ كل قصيدة ممكن تغنى، ده رأي أم كلثوم المحبة للشعر. أيوة. تماما كل قصيدة لها معنى وحلوة ممكن تغنى. إن شاء الله تجيب لي الشعر الجاهلي كمان. بس يكون فيه إصرار على تقديمها أو غنائها، بس يكون فهمي لها. أولا لازم أنا أقتنع بيها، إذا أنا ما اقتنعتش لا أقنع. في فرق بين كلمة في قصيدة شعر وفي فرق بين كلمة في قصيدة بتغنى. زي يعني إيه يعني؟ يعني مثلا في أحيانا قصائد حياتك تصري على أدائها غنائيا إنما تغيري فيها بعض ألفاظ، يمكن ألفاظ ما تتناسبش مع العصر اللي احنا فيه. كلمة مثلا تبقى يعني غامضة قوي زي ورب منتصف أهو دي فما غيرناش المعنى، فقلت أنا ورب مستمع. يعني وضحتيها للناس منتصف حتى نفس يعني عشان تقولها تقيلة شوية. وبرضو في حاجات لشوقة يظن ما هي دي الشوقة، وناجي ناجي برضو في بعض الكلمات لكن مش بالكسر يعني انت فاهمها او حاجه ما تؤثرش على المعنى يعني. لا ابدا، ولازم تكون المعنى هو ده بيبقى راجع برضو بحبك للشعر لتذوقي للشعر. يعني انا اتذوق الشعر احبه. I'm not afraid. الناس.